غادر إيديسيون تقدم زينو نادي خويا نجينير ديسون عرفت لمسان كوكو خويا الفاروني والحمراوة الهواري غيريزان غيريزان فيان تي بوكس ناس المالحة الزهير تي بوكس وناس المالح عشقارة كات النياح صاي غادي نشقالها في بلاصتي الباطنية اليوم نديكلاري هالها عشقارة كات النياح صاي غادي نشقالها سير موراها ساحرة رياح اليوم نديكلاري هالها أمينة هادي هادي في غدر كمال الإنصاف الصافة ونسحي الصباح رشيد خويا فوتوغراف تاني ونسحي الصباح امين وياسمين وناس كيسان عزيز بلاص قرقيطة وناس بالعباس انا صبرت حتى عييت لعبتها جابة روحي بصح وفوتوشي هي كلشي وصوالحي انا صبرت حتى عييت لعبتها جابة روحي صح وفوت وشيتها هي كل شي وصوار حية عشقارة كات النياه صاي غادي نشقالها في بلاصي باتينيتها اليوم الديكلاري هالها عشقارة كات النياه هواري صاي غادي نشقالها سير موراها ساحرة رياح اليوم الديكلاري هالها جيهان وأشرف وعلي بالعتكوك والحمراوة تتمريلها دميدار جبت القلبي نهواس وراني في حالة بعدها جابني الله في بلاس كانت تبان عقلها جبت القلبي نهواس وراني في حالة بعدها جابني لا في بلاس كانت تبان عقلة عشقارة كانت النياح صاي غادي نشقالها في بلاصتي الباطنية اليوم نديكلاري هالها عشقارة كانت النياح صاي غادي نشقالها سير موراها قايلة ليا اليوم نديكلاري هالها الملح والملح كل غيلي زالون هاي واي ما بعدك نادير وحدك هيا عند الحق يسرية حمد السبق وطوليطة عين فيا خرجتا مانيش عارف اللي يسرى عليها خلاص تهبلتا لحد سما مجات مقدرة عين فيا خرجتا مانيش عارف اللي يسرى عليها خلاص مهبتها لحد ما ولا مقدرة عشقارة كانت النياح صاي غادي نشقالها في بلاصتي الباطنية اليوم الديكلاري هالها عشقارة كانت النياح صاي غادي نشقالها سير موراها ساحرة رياح اليوم الديكلاري هالها لم يا بنتي عييتها لعبتها جابت روحي بصح وفوت